Book 2 78 توچشره بشقويره توچشره بشقويره الصفات 1 بلشاتخر بلشاتخر امرأة كبيرة السن بزلفغه خكوتاغ بزلفغه خكوتاغ امرأة سمينة بزلفغه بشر بزلفغه بشر امرأة فضولية بزلفغه زخزخن فال بزلفغه زخزخن فال سيارة جديدة ماشيناج ماشيناج سيارة سريعة ماشينا بسنج ماشينا بسنج سيارة مريحة ماشينا غوبسف ماشينا غوبسف ثوب أزرق جنا شخوانت جنا شخوانت ثوب أحمر جنا بلج جنا بلج ثوب أخضر جنا وتسر جنا وتسر شنطة يد سوداء أحمق شتس أحمق شتس شنطة يد بنية أحمق حبل أحمق حبل شنطة يد بيضاء أحمق فج أحمق فج ناس لطفاء صف جوحخ صف جوحخ ناس مهذبون صف شحجافخ صف شحجافخ ناس مهمون صف غش أغوانخ صف غش أغوانخ أطفال محبوبون جلتك داغوخ جلتك داغوخ أطفال وقحون جلتك دسخ جلتك دسخ أطفال مؤدبون جلتك ورشخ جلتك ورشخ